اجعل يا سيدي فطير رخفان لطلبك جرب تعال الفطير وحمام جبناه وطربوش حلو العمام ضم يجري وراح الجبانة نويله لدور الندم قال له لا جبت لك مال ولا فلوس ولا طربيش تجعل راسك ما جايب لك معاي دبوس احرق بها ابوك ونسك وتعالى السبع بالعرض وقتاله السبع بالعرض وهز الدبوس على ايده وصرخ له بالطول والعرض بطل وغايظ نذر وعطاف ضلع الشمال زاد البلا والمراضي اراد ربي تعال قتل انتشر على الأراضي قتل ودم انتشر على الأرض قتل ودم انتشر على الأرض وخرجت روح وما حطش سؤال قاموا الأولاد بالطول والعرض تبكي جميع العيال راحوا ودوا الخبر لأخوه دانا دانا دانا دانا دانا الخبر لأخو عثمان كان واد باين علي جرى أخبره قالوا له اتحنجل الهم باين اتحنجل الهم والبين وصبح دياركم خرايب ابن الغريبة غالب عين قتل اخوك وانت ضايب قال انا عقلي ما فيش فرسي والدي يوم ما يعيش يماني جوادز رجلي على فرسي وغضب وجر اليمن وغضب وقام جرد السيف وغضب وقام جرد السيف يمضي جر القضايب وقصاح الصبر ويسف وطلع قايد لهايب من البعد نظر اسمر اللون على اخوه والدم سايح والواد يمشي كمجنون فيهم مقاري فضايا عثمان شافوا بعيناه اللي تبلى متلو ماشي خجل وقصر بعيناه وقف ارتبط ولا ماشي واقف وبيبص بالعين ولا منتقل من مكانه سلام قال له عثمان جاي منين ياكليك طلبة معانا أمال على فين عثمان معدول شردي ورايح وعيلك مجرد الزن أمال يا فقيه على فين رايح قال له عثمان ياك غريتك اني خيال داني جروحي مالك وشاقين بلغني الخبر وقالوا لي العيال قم جاي ادفن شقيقي لا لا لا لا لا

راجل يزق العدا مر على القوم وعسكر يمين وشمال إلى اللقاء.